الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم لو جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهم مسافرون؟ الحمد لله لا بأس بذلك إن شاء الله، لأنهما في حال السفر يجوز لهما الفطر، والمتقرر عند العلماء أن من جاز له الفطر فليفطر على ما شاء. فإذا اختار الزوجان في حال السفر في نهار رمضان أن يكون فطرهما على الجماع فلا حرج عليهما ولا كفارة، وإنما يجب عليهما أن يقضيا هذا اليوم فقط، والله أعلم.